حياكم الله أخوان الكرام في المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أو باب التفسير من كتاب النقاية للإمام السيوطي رحمه الله. وتقدم معنا أنه كان مشروع للسيوطي لشرح يعني أو جمع متون الشريعة. وصلنا إلى إخوان الكرام إلى القسم الثاني، وهو ما يرجع إلى السند. قال المؤلف وهو ستة، يعني ستة أنواع لترجع السند: المتواتر والآحاد والشاذ. ثم بدأ يشرح هذه الأنواع. طبعا القرآن كما لا يخفاكم لا يقبل منه إلا المتواتر، لكن فيه روايات أحاد وروايات أيضا شاذة، ولها ضوابط ومتى يمكن الاستفادة منها. أيضا المتواتر كما في مصطلح الحديث هو ما نقله جمع يمنع تواطؤهم على الكذب عن جمع عن مثلهم، يعني من أوله إلى منتهى. هذا معنى التواتر، يعني يكون عدد كبير ينقلون الآية، ينقلون القرآن، ينقلون السورة. المؤلف يقول وهم السبعة. قراء السبعة هم نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي، وهؤلاء كلهم من الكوفة، وهم الذين اختصر عليهم الإمام الشاطبي في القراءات في منظومته المشهورة. والسيوطي يميل إلى هذا، وأيضا البلقيني صاحب أصل كتاب النقاية يميلون إلى أن المتواتر هم السبعة، وأن الثلاثة الآخرون ليسوا بمتواترين، وإنما الذي ذكرهم ابن الجزري. طبعا الجزري يرى أنهم عشرة، يزيد معهم جعفر ويعقوب وخلف. هؤلاء الثلاثة يرى البلقيني أنهم ليسوا متواترين إسنادهم، وإنما صحيح، يرى منه صح. لكن ابن الجزري رحمه الله في النشر رجح تواترهم، وهو المعمول عليه، وهو المعمول عليه الآن، يعني لا يكاد يكون في خلاف. إذن القراءات المتواترة عندنا عشر قراءات. هؤلاء القراء العشر لكل راوي منهم أو لكل قارئ منهم راويان، لكل قارئ منهم راويان. يعني مثلا نحن قراءتنا الآن عاصم له راويان: حفص وشعبة وشعبة. نافع مثلا قراءة له راويان: ورش وقالون. طبعا ورش وقالون هي المنتشرة في بلاد المغرب العربي الآن، يعني ورش يقرأ أغلب بلاد المغرب وموريتانيا، قالون يقرأ في تونس. وأبو عمرو في بعض بلاد السودان يقرؤون بقراءة أبي عمرو. هذه القراءة الموجودة لا يوجد غيرها تقريبا، والسبب في ذلك أن الدولة العثمانية الخلافة الأخيرة تبنت قراءة حفص عن عاصم كقراءة رسمية للدولة، فانتشرت انتشار كبير وتنوسيت أيضا أو يعني قل العلم وتنوسيت القراءة. لكن أهل التخصص وهذا الفن يحفظونها ويعرفونها. وفي بعض المساجد بالمناسبة هنا في الكويت، يعني أنا أعرف مسجدين أئمتهم يحفظون القراءات العشر، فيختموا كل ختمة براوي وليس بقارئ، براوي. فمثلا يبدأ اليوم مثلا بختمة عن حفص عن عاصم، ثم إذا انتهى مثلا بعد 4 أشهر 5 أشهر بدأ بشعبة عن عاصم، ثم ينتقل للراوي القارئ الثاني وهكذا. فيعني أسمع المصلين كل القراءات تقريبا. ما لم يصل حد التواتر يقول المؤلف كقراءة الثلاثة وقراءات الصحابة يعني التي صح سندها. والثلاثة ذكرنا لكم أبو جعفر ويعقوب وخلف، والراجح أنهم متواترة. وقراءة الصحابة التي صح إسنادها إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي. والثالث وهو الشاذ قال ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده. طبعا راح يذكر مؤلف بعد قليل شروط القراءة وبها نعرف الشاذ. شروط القراءة ثلاثة، وذكر صحة السند وموافقة اللغة العربية وموافقة الرسم العثماني. الصحيح أنها مش صحة السند، تواتر السند، تواتر السند وموافقة اللغة العربية وموافقة الرسم. حتى ابن الجزري رحمه الله فيها قولان، مرة في كتاب قال صحة السند، مرة في كتاب قال تواتر السند. يمكن تكلمنا عنها سابقا كفائدة بس. القبول في الإسناد عندنا أربع مستويات: في القرآن لا بد من التواتر، في السنة لا بد من الصحة، في روايات غريب القرآن وأسباب النزول أخف من ذلك، يعني يكتفى حتى لو بضعف يسير بشيء من يقبلونها العلماء. وأقل من ذلك مستوى الرابع اللي هي كتب السير والتاريخ، أحيانا تجد بعض الأحاديث معضلة أصلا مثل رواية ابن إسحاق في السيرة معضلة، ومع هذا قبلها العلماء لأنها رواية تاريخ وسيرة. وأيضا أخذوا من حديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن كان التحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه فالحديث عن السيرة والتاريخ من باب أولى. طيب، يقول المؤلف ولا يقرأ بغير الأول اللي هو المتواتر، ويعمل به في الأحكام إن جرى مجرى التفسير، يعني الأحاد والشاذ يعمل به في مجرى التفسير. مثلا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فصيام ثلاثة أيام اللي هي كفارة اليمين، جاء في قراءة له قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. أخذ العلماء أن المقصود من ذلك هو التفسير وليست القراءة. أيضا قراءة وله أخ أو أخت من أم، في زيادة من أم، وهذا أيضا أخذت للفائدة والتفسير وليس كقراءة. وإلا فقولان، يعني إن لم تجد مجرى التفسير يعني ليست مؤثرة في التفسير ففي الأخذ بها والعمل بها قولان. فإن عارضها خبر مرفوع قدم، يعني قدم على القراءة الشاذ، إذا جاءنا حديث مرفوع يقدم على الشاذ لقوته. وشرط القرآن صحة السند باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم وموافقة اللفظ العربية ولو بوجه من وجوه، كقراءتي وأرجلكم الجر، طبعا هي قراءتان عندنا تعرفون، وأرجلكم وأرجلكم، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم، إذن هذه المنصوبة أرجلكم ولا مجرورة؟ منصوبة، إذا معطوفة على إيش؟ على المغسول ولا على الممسوح؟ على المغسول ولا الممسوح؟ على المغسول. طيب نعيد الآية فاغسلوا وجوهكم، شوف بالفتح وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم لا مجرورة وأرجلكم النصب، إذا أرجلكم معطوف على المغسولات. في قراءة متواترة وأرجلكم، وأرجلكم يكون معطوف على إيش؟ على الممسوحات، يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب هل الرجل تمسح؟ إلا تمسح متى؟ إذا كان في خف. أيوة، فإذا الآية الأولى تتحدث عن حال الرجل مكشوفة، والثانية تتحدث عن حال الرجل إذا كانت ملبوسة ومغطاة فهما قراءتان متواتران، ولكل وجهه الصحيح. والخط أي خط المصحف الإمام بخلاف ما خلفه. طيب مثلا أعطيكم مثال فيما يعني صح إسناده لكنه مخالف للرسم، ما جاء في البخاري عن ابن مسعود، عن ابن الدرداء أنا كان قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، فقال الله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، وهذه قراءة ثابتة عن ابن مسعود، لكنها قراءة مخالفة لرسم المصحف، لأن رسم المصحف فيه وما خلق الذكر والأنثى، فنقول هذه قراءة إيش حكمها يا جماعة؟ شاذة، قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. طيب منين جابها ابن مسعود؟ لعلها كانت في السابق ثم نسخت، هذا وارد. لعله سمعها هكذا فأخطأ في لعله أخطأ في حفظها، هذا وارد جدا. لذلك اشترطنا احنا في القرآن أن لا يقبل إلا متواترا، لا يقبل إلا متواترا. في مقدمة هنا مهمة جدا للدخول إلى النوع الرابع وهو قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. كما لا يخفاكم جاء في الحديث المتواتر حديث الأحرف السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف السبعة فيها 40 قول، لكن الصحيح أنها أشهر اللهجات العربية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، بدليل ما جاء في بعض الروايات اللهم خفف عن أمتي، خفف يعني العرب كان يعني بعضهم متعود مثلا على لسان قريش، بعضهم متعود على لسان تميم، بعضهم متعود على لسان، فيشق عليه أن يغير لسانه. يعني مثلا جاء في الصحيحين، أعطيكم بس نموذج، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة سليمان وداود في المرأتين التي جاء الذئب فأكل ابن إحداهما، فقامت هذه التي أكل ابنها وأخذت ابن المرأة الثانية وادعت أنه ابنها، والقصة المشهورة، وفي آخرها أن سليمان قال أشقه بالنصف بين اثنين بينهما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها، غلبتها العاطفة أنها تتنازع عن ابنها حتى لا يموت، عرف أنه ابنها، فقال هو سليمان قال سأحضر السكين لأشق بينهما. يقول أبو هريرة وهذا الشاهد الذي أريده معلقا على هذا الحديث وما كنا نعرف السكين إلا يومئذ ما كنا نسميها إلا المدية. إذن أبو هريرة وهو عربي لكنه طبعا ليس قراشي ما يستخدم لفظ السكين، يستخدم لفظ إيش؟ المدية، المدية. إذن العرب أحيانا في بعض الكلمات مع أن ترى السكين جاءت في القرآن ولا لا، وآتت كل واحدة منهن سكينة، فمعناه أن في بعض الكلمات هي من يعني يغلب على لسان قريش استخدامها ولا تعرفها بعض العرب. فهذه الأحرف السبع التي نزلت هذا معناها، وهي أن القرآن نزل باللهجات العربية الأشهر. طبعا اللهجات العربية أحيانا تغير الكلمة، وأحيانا لا تغير الكلمة لكن تغير الأداء، أداء الكلمة راح نظهر بعد قليل. هذه الأحرف السبعة استمرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي زمن عمر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه. في زمن عثمان رضي الله عنه حصل اختلاف بين الناس لما ذهب الصحابة ومنهم حذيفة وغيره، ورأوا يعني من أسلم حديثا رأوا أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في الأحرف السبعة حتى وصلوا حد التفضيل، حرفنا أفضل من حرفكم وحرفكم أنتم وكذا، وبدأ الشيطان يدخل عليهم. فتعرفون التفضيل فيما يترتب عليه تنقص المفضول هذا حرام، يعتبر كفر أصلا في القرآن. فجاء حذيفة إلى عثمان رضي عنه وأخبره بهذا الخبر وهذه النازلة، جمع الصحابة واتفقوا على طريقة مهمة جداً. العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يخفف انتهت العلة، خلاص أصبح القرآن سهلا وميسورا، أصبح له حلقات وأصبح له شيوخ يعلمونه، فأصبح ميسورا عند الناس. فقام عثمان رضي الله عنه وكتب المصحف كما تعلمون بالرسم المشهور الذي عندنا بين أيدينا الآن يسمى الرسم العثماني. الذي حصل من عثمان رضي الله عنه أنه جمع الرسم وبقي يعني وحد الرسم وبقي من الأحرف السبعة ما يحتمله الرسم. انتبهوا يا إخوان ترى هذه قضية مهمة، لأن كثير حتى من الفضلاء يقول وبقي حرف قريش، هذا غير صحيح، لم يبقى حرف قريش، بل بقي في المصحف في الرسم العثماني ما يحتمله الرسم. أحيانا يكتب هو آية أو يكتب كلمة، وهذه الكلمة تكون محتملة لعدة أساليب في النطق، واضح؟ مثل يؤمنون، يؤمنون، درست، دارست، وغيرها من الآيات اللي كانت تحتمل أشياء، يعني مثلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فأزلهم الشيطان عنها، فأزالهم الشيطان عنها، هذه كلها محتملة الرسم. هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك. فبدأ يعني بدأ الذي ذهب من الأحرف السبعة هو ما لم يحتمله الرسم، ما لم يحتمله الرسم. وما ترونه من القراءات الموجودة، القراءات الموجودة الآن، هي ما بقي من الأحرف السبعة، ما بقي من الأحرف السبعة. الخلاف في الأحرف السبعة أيضا راح نوضحها بعد قليل، نوعان: خلاف في الأداء يعني في نطق الكلمة نفسها، لكنهم متفقون على الكلمة ومتفقون على معناها، مثلا مؤمنون، مؤمنون، هم نفس المعنى ونفس كل شيء، لكن هذا ينطقها بتحقيق الهمز وهذا ينطقها بتخفيف الهمز. هذا النوع سهل وخلاف فيه يسير. النوع الثاني هو النوع المهم، وهو ما اختلفت فيه الكلمات، يعني قضية مش قضية أداء ولا نطق، لا، اختلاف كلمة. مثل ذكرت لكم قبل قليل الذين فرقوا دينهم وفارقوا دينهم، هذه مختلفة عنها. فأزلهما، فأزالهما، أزالهما، وغيرها من الآيات. هذه الكلمات المختلفة العلماء ألفوا علما سموه توجيه القراءات، توجيه القراءات للجمع بين هاتين القراءتين وبيان معناها في هذا السياق ومعناها في هذا السياق. مثل ما ذكرت لكم في أرجلكم وأرجلكم أن هذه في سياق الغسل وهذه في سياق المسح. إن الذين فرقوا دينهم وفارقوا دينهم، قالوا من فرق دينه فارق دينه، فأزلهما الشيطان عنهما، فأزالهما، قال لما زل زل أزال، لما زل وقع في الزلل زال، زال من فأزلهما بعدين فأزالهما. فهذه تترتب على هذا، ونستفيد من هذا أن مواطن الخيرات يزول عنها الإنسان بالزلل، إذا وقع بالدم زال عنها. وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن، قراءتان متواترتان، الأولى من القرار وقرنا، والثاني من الوقار وقرنا، يعني كنا ذات وقار. الجمع بينهما والتوجيه بينهما أن على قدر قرار المرأة يكون وقارها، أحسنتم، وكلما خرجت من بيتها ضعف وقارها، فعلى قدر قرارها يكون وقارها. هذه القراءات استفدنا منها فوائد عظيمة جدا في توضيح الكلمات، في توضيح التفسير، في توضيح المعنى، في الجمع بينهما في عمل مناسبات تدبرية، كما سمعتم بعض الأمثلة ذلك. إذن القراءات الموجودة حاليا هي ما بقي من الأحرف السبعة مما يحتمله رسم عثمان رضي الله عنه. هذه قضية مهمة جدا، وهو مدخل مهم لفهم موضوع القراءات والفرق بين القراءات والأحرف السبعة، وهل بقي من الأحرف السبعة شيء ولا لا، وسبب يعني اقتصار على رسم واحد وهو القضاء على الخلاف إلى غير ذلك. طيب، النوع الرابع قال قراءات النبي عليه الصلاة والسلام. عقد لها في المستدرك طبعا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين بابا أخرج فيه من طرق، أخرج عدة قراءات، وهو حقيقة يعني كتاب دسم في المستدرك، يعني ما أخرجه ملك يوم الدين بلا ألف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا، وطبعا القراءة الأخرى مالك كما تعلمون، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وفي قراءة بالسين، وفي قراءة بإشمام الزاي، إشمام الزاي الصراط ليس بتوضيح الزاي. وبمناسبة هو الأصل الزاي، ترى الأصل الزاي، الصراط سمي صراطا لأنه يبتلع المار فيه، وهذا أصل الكلمة، أن الصرط، احنا نقول زرط صح، احنا في لهجتنا نقول يزرط، لا تكن حلوا فتزدرط ولا مرا فتلقى، هذا من أمثلة العرب. فالزرط بلع، وسمي زراطا لأنه يبتلع المار فيه، فالعرب تقول زراط أو صراط بتحقيق السين أو صراط بتحقيق الصاد، وكلاها كلها قراءات صحيحة. أيضا من القراءات ذكر المؤلف واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، وقرأ كيف ننشزها بالزاي، طبعا فيها قراءة أخرى كيف ننشرها، ننشرها ننشزها نرفعها، ننشرها نحيها، وهذا أيضا من التوجيه، أن الله تعالى رفعها، رفع أعظم الحمار ثم نشرها يعني أحياها. وما كان يبين أن يغل يفتح الياء، طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بالرفع، يعني أن النفس بالنفس وقراءة نحن والعين بالعين قراءة، والعين بالعين، العين بالعين، تعرفون الجمع، العطف على مسمى اسم إن، العطف على مسمى اسم إن يجوز فيه العطف على اللفظ بالنصب يعني فيفتح، أو يجوز فيه العطف على المحل فيرفع، مثل قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، مش رسوله، وهذه قراتنا، فهذا عطف الرسول على لفظ الجلالة لكن عطف على المحل، وهذا جائز في اللغة، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، منصوب إن يجوز أن معطوفه هذا الذي يعطف عليه يجوز لك فيه الرفع ويجوز فيه النصب، ومثله منه قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في سورة المائدة، الصابئون لماذا جاءت بالضم، جاءت يعني مرفوعة بالواو هنا، لأنها معطوفة على محل اسم إن وهو الذين آمنوا، لأن ترى إخواني بعض الناس اتهم القرآن بالعجمة، وبعضهم قالتها بالتحريف، وقال شوفوا هذا معطوف على منصوب فكيف يكون مرفوعا، فنقول لا، اسم إن يجوز فيه العطف على محله أو على لفظه. طيب، إذن والعين بالعين والعين بالعين كلاهما قراءات ثابتة، وليقول درست بجزم السين ونصب التاء، وفيها قراءة درست، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءت بالفتح الفاء يعني من أنفسكم، يعني من خياركم، يعني من أعظمكم قدرا، وكان يقرأ أيضا عليه الصلاة والسلام وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، صالحة هذه زائدة، صالحة زائدة على الرسم العثماني، تعتبر سنادها صحيح لكنها قراءة شاذة، ويستفاد منها في التفسير، طبعا قراءة الشاذة لا يجوز أن تقرأ في الصلاة، لكن يجوز يستفاد منها في التفسير، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، قرات أعين جمع قرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وقراه الذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان وأتبعناهم، متكئين على رفرف خضر وعباقرية حسان جمع عبقري. طيب، النوع الخامس والسادس الرواة الحفاظ، والرواة والحفاظ ذكر مؤلف، وهذه يعني للفائدة، ويعني المقصود بها القراءة فقط ومعرفة المشهورين من الصحابة والتابعين في ذلك، لأن عليهم مدار أسانيد القراءات المتواترة. قال من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله مسعود وابو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وقال قد هذا سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. واشتهر من التابعين يزيد بن القعقاع أبو جعفر والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأكرمة وهو مولى بن عباس وعطاء بن يسار وأيضا عطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن البصري وعلقمة بن قيس وطبعا الحسن رضع من أم سلمة، يعني يذكر هذا في كتب التراجم. واختلف العلماء هل يصح نسبة رضاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن بعد الوفاة ظهرنا لا يصح، يعني بعضهم قال لعله بهذا يكون ابن النبي صلى الله عليه وسلم يرضع، لكن اللبن الفحل إذا كان موجودا، إذا توفي لا يسأل به. وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة أو عبيدة السلماني هذا ومسروق، مسروق من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، بالمناسبة يعني سمي مسروق إنه كان صغيرا في المهاد، كانت أمه وضعته في سلة كذا وتحمله، فجاء أحد اللصوص وظن أنها فيها طعام وأكل كذا، فجاء يجري وسرق السلة من يد أمه وهرب به، فبدأت تصرخ ابني ابني، طبعا لك يجري ويده سلة ما يدري أن اللي بيده طفل يعني، ففوجئ من ويجري من صراخ الولد والناس يلحقونه، فلما انتبه أنه طفل رمى الطفل، فالناس قالوا وجدنا الطفل المسروق، هذا خذ الطفل المسروق إليكم من المسروق، أين المسروق؟ وبعدين ودوه لأمه أصبح اسمه بعد ذلك مسروق، وله ليس اسمه مسروق، لكن سبحان الله بسبب القصة هذه أصبح مشهورا به. وإليهم ترجع السبعة، يعني القراء السبعة ترجع رواياتهم إلى هؤلاء التابعين والصحابة، ومنها ما يرجع إلى الأداء، يعني من علوم القرآن ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أيضا: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، طبعا هذا هو الأصل، الأصل المتحرك بالسكون، لكن أحيانا يعني يوقف بالحركة إذا كان لفائدة، مثل قول الله تعالى وتظنون بالله، تظنون لمناسبة فواصل الآيات، فواصل الآيات حتى يعني لا يفسدوا، خلينا نقول سجعوها، فهذا يعني ثابت، يعني القراءة بعدم السكون ثابت. وهناك أيضا كما قال المؤلف الإشمام وإزالة الإشمام، والإشمام كما تعلمون هو الإشارة إلى الحركة بلا صوت، وهي تكون في الضم فقط، بأن تضم شفتيك على صورة الناطق بها ولا تلفظ بذلك، مثلا وهو السميع البصير، بس بصير، أنا ما حين ما انطقت بالراء بضمها، فقط إشارة ينتبه لها الناظر أن هنا إشمام، يسمى إشمام. والروم في الضم والكسر، يعني إشمام فقط في الضم، أما الروم في الضم والكسر وهو الإتيان بجزء الحركة، المشهور عند قرائنا الثلث، تأتي بثلث الحركة، فتقول مثلا وهو السميع البصير، يعني فقط تهمس همسا كذا ولا تأتيها بوضوح، يسمعها القريب منك لكن البعيد لا يكاد يسمعها. ثم قال المؤلف: واختلف على الوقف في الوقف على الهاء المرسومة تاء، فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي بالهاء، وكذا الكسائي في مرضات واللات وهيهات، وتابعه البزي، وبعضهم وقف عليها بالهاء. أيضا مما اختلف فيه على وي من وي كأن، فوقف الكسائي في رواية الدوري على وي، يعني وي وقف كأن، كأن يبدأ بشيء جديد. وقف أبو عمرو على الكاف أي وي كأن، وي كأن. والباقون على الكلمة بأسرها. ووقفوا على لام نحو ما لي هذا الرسول، ما لي، لأن الأصل نما لوحدها، واللام هذه لهذا الرسول، فبعضهم وقف على اللام لماذا؟ لأن هكذا مرسومة يا أخوان، فمرسومة ما لي. النوع الثالث الإمالة، أن تنحي بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسر. قال المؤلف: أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، كموسى وسعي، سعي أو سعى، ومثواكم ومأواكم، فيقول موسى مثواكم مأواكم كذا، يعني يميلون بها، لا هي ألف محضة ولا هي والضحى والليل إذا سجى. كنا مرة نقرأ ومعنا واحد من الشيبان قال: أنتم شو تقولون؟ إن هذه قراءة. قال الرسول يقول وي، والله ما قال وي. وزعلان ما تذكرت حديث علي رضي الله عنه قال: إن حدثت الناس شيئا لا تبلغه عقولهم كاد أن يكون لبعضهم فتنة، والله فتنة. فقلنا خلاص ما. يعني ما أردنا ندخل في إنكار قراءة متواترة، يعني خطير جدا. يقول: وأن بمعنى كيف، فأتوا حرثكم أن شئتم، حفص أن، وقرأ حمزة وكسائي أن. وأما لا كل مرسوم بالياء إلا حتى ولدي، يعني المؤلف يذكر بعض التفصيلات. طبعا هذه أشياء يعني إن شاء الله من منكم يهتم بالقراءات سيدخل بها بقوة، ولا بد يحفظ فيها الشاطبي عشان يضبط القاعدة واستثناءات القاعدة مما ذكره المؤلف. النوع الرابع المد، والمد كما لا يخفاكم سببه أمران، إما همزة أو سكون، والهمزة والسكون إما تكون في نفس الكلمة أو تكون في كلمتين. أطول من مد ورش وحمزة، ولهما في ثلاث أليفات تقريبا في الأشعار المتأخرين. طبعا ورش ما عنده قصر، كله وصل، لذلك يعني اللي يقرأ في بلاد المغرب العربي أو يصلي خلفهم يتعب من طول المدود هناك، يعني ما عندهم فرق بين المتصل والمنفصل، كله واجب، كله يقرأ واجب وكله سيتحرك. فعاصم يعني أقل من ورش عاصم، فابن عامر والكسائي أقل منهم، فأبو عمر وله ألف ونصف تقريبا. ولا خلاف في تمكين المتصل، المتصل يعني في نفس الكلمة ما عندهم خلاف في مده، لكن خلافهم في المنفصل اللي هو في كلمتين، المد في كلمة والهمز في كلمة. النوع الخامس تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة أيضا من القراءات أو من مما يختلف فيه القراء تخفيف الهمزة، فبعضهم يحقق الهمزة، يحققها تماما، يعني مثل الحمزة مشهور عن حمزة تحقيق الهمزة، وبلغ من تحقيقه الهمزة أنه يقف قبلها، يقف قبلها عشان يعطي نفس أقوى في إخراجه. فمثلا يقول: والسماء والطارق، يقف قبل الهمزة حتى يخرجها بتحقيق، بتحقيق أكبر. إذن هذا أحد القراء، وفي قراء يحققونها بدون وقف، مثل حفص عندنا والسماء والطارق مثلا. وفي بعض القراء يخففها. هذا التخفيف له أنواع، إما نقل يعني ينقل حركتها إلى الساكن قبلها، مثلا قد أفلح، الدال ساكنة في قراءة حفص، قد أفلح. إذا أراد تخفيفها يقول قد أفلح، يعني ذهبت الهمزة وانتقلت حركتها إلى الدال، قد أفلح، فحرك الساكنة قبلها. أو بإبدال لها يعني للهمزة بمد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل الألف بعد الفتح وواو بعد الضم وياء بعد الكسر، يعني مثلا يؤمنون تصبح يؤمنون، بئر معطلة بير معطلة، الذئب الذيب. وتسهيل بينها وبين حرف حركتها نحو إذا، وإسقاط بلا نقل إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين نحو جاء أجلهم. طبعا هذا عند أبي عمرو وهو يسمى الإدغام الكبير، راح يأتينا إن شاء الله بعد قليل. قال النوع السادس الإدغام، وهو إدخال حرف في مثله أو متقاربه في كلمة أو كلمتين. الإدغام حرفان متشابهان أو متقاربان يعني في المخرج، الأول ساكن والثاني متحرك، فكل القراء يدغمون بينهما. إذا كان متحركين لا يدغم إلا أبو عمرو. قال ولم يدغم أبو عمرو والمثل في كلمة إلا في موضعين. أيضا اشترط مثلا في إدغام أبي عمرو أن تكون كلمتين وليس في كلمة واحدة. إذا كلمة واحدة لم ينقل عن أبي عمرو أنه أدغم إلا في مناسككم ومسالككم، قال مناسككم، وأظهر ما عداهما نحو جباههم وجوههم. أما الكلمتين مثلا قال الله تعالى فلا يحزنك كفرهم، يحزنك كفرهم، كل القرى ما يدغمون إلا أبو عمرو، فيقول فلا يحزن كفرهم، يدغم الكاف بالكاف، إن يسمى الإدغام الكبير عند أبي عمرو. يرجع الألفاظ، ذكر المؤلف أنهم سبعة. الأول من هذه الأنواع هو الغريب. الغريب في القرآن الكريم هو ما عسر فهمه أو صعب فهمه بسبب قلة استعماله، فهي كلمات عربية فصيحة قل استعمالها فقل فهمها، قل فاهمها. والغريب كما لا يخفاكم نسبي، فمثلا الرجل الأعجمي الذي لا يعرف العربية كل القرآن عنده غريب، والرجل الفصيح الذي يعني قد تمكن من اللغة وقرأها وعرف معانيها فإنه يقل عنده الغريب. ثم الناس مستويات بين هذا وهذا. فالغريب ألف فيه كثير من العلماء، وهو علم غاية في الأهمية بالمناسبة، ألف فيه السيوطي نفسه وألف فيه غيره. السيوطي في كتاب الإتقان قال، ذكر الغريب أظن في الباب 34، ثم قال وأفضله ما جاء عن الصحابة، ذكر المؤلفات فيه ثم قال أفضل ما جاء الغريب ما جاء عن الصحابة، ثم قال وأفضل ما جاء عن الصحابة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لاختصاصه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال هو رحمه الله وقد جمعت كل ما جاء من غريب القرآن عن ابن عباس ورتبتها ترتيب المصحف، وها أنا أسردها إليك، وسردها في الإتقان في 20 صفحة. تصلح هذه تكون متن جميل يعني يحفظه الإنسان في القرآن الكريم. ثم كنت مرة أبحث عن أسانيد التفسير، تعرفون أسانيد الحديث كثيرة لكن أسانيد التفسير قليلة، فوجدتها يعني أغلب كتب التفسير بالإسناد موجودة عند الشيخ محمد سعيد الحسيني والد الشيخ حسن الحسيني، فذهبت عنده وجلست تقريبا 3 أيام يوميا نقرأ من بعد الفجر إلى الساعة 11 ليلا فقط، أتوقف إذا الشيخ تعب أو كان يريد النوم أو الصلاة أو الأكل. فكنا قرأنا يمكن أغلب كتب التفسير التي عنده وإسنادها، أقصد نقرأ الفاتحة والمقدمة الكتاب والخاتمة. فقرأنا كتاب مما قرأنا اسمه فتح الخبير فيما لا بد من حفظه في علم التفسير للإمام ولي الله الدهلوي. فقال في المقدمة هذا ولي الله الدهلوي يقول: وقعت على ما جمعه الإمام السيوطي في غريب القرآن في كتابه العظيم الإتقان، فوجدته متنا رائعا في التفسير، فأردت أن أبحث عما فاته يعني مما ثبت من غريب القرآن عن ابن عباس، فوجدت مثله يعني مثل تقريبا الكمية التي جمعها، وأضفت إليه ما صح من أسباب النزول وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأسميته فتح الخبير فيما لا بد من حفظه في علم التفسير. المهم هذا الكتاب عبارة عن نسخة حجرية مطبوعة سنة 1317 للهجرة، يعني تقريبا صار له 140 قرن. فقرأته على الشيخ وكان صراحة كتاب رائع جدا يعني، فقلت للشيخ يعني هذا الكتاب أنا أول مرة صراحة أطلع عليه، قال والله لم يطبع، وإحنا لما كنا في الهند كان هذا الكتاب الأصل في نبدأ فيه بالتفسير. فقلت للشيخ تأذن لي أن أحققه، فقال والله يا ريت. فقال لي ابنه محمد رفيق قال أنا عندي منه نسخة مخطوطة أخرى غير هذه الحجرية. قلت له ممتاز، فأخذت النسختين الحجرية والمخطوطة، ثم وجدت نسخة ثالثة في جامعة أم القرى وحققته في سنة ونصف، وطبع الكتاب قبل أسبوعين أبشركم، وإن شاء الله نوزعه عليكم. كتاب رائع جدا اسمه فتح الخبير فيما لا بد من حفظه في علم التفسير في كل ما جاء في غريب القرآن عن ابن عباس، جمعه الإمام السيوطي والإمام ولي الله الدهلوي. إذن هذا نوع مهم جدا من أنواع علوم القرآن، وهو علم غريب القرآن. غريب القرآن من أفضل ما كتب في هذا الباب، أنصحكم بقراءته، المفردات للإمام الأصفهاني، المفردات الراغب الأصبهاني، هو يعتبر العمدة في هذا الباب ومن أجمل ما كتب، ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب علم. ثم قال المؤلف الثاني المعرب. المعرب يعني لفظة أعجمية ثم عربوها فصارت عربية، فهذا المعرب. اختلف العلماء هل في القرآن معرب، يعني هل في القرآن كلمات أعجمية ليست عربية. الإمام السيوطي في الإتقان جمع 60 كلمة قيل عنها أنها معربة، وذكر هنا بعض الأمثلة: المشكات للكوة وهي بالحبشة، الكوة كانوا في السابق إخوان يفعلون مثل الشباك، شباك هذا الشباك لكنه غير نافذ، يعني في خلفه تكون جدار، موجود جدار، فهو مكان مربع داخل جدار لكنه غير نافذ، لا يوجد نافذة، ليست مطلة، فيضعون السراج داخل هذه الكوة بحيث أن ضوءها يركز يعني يكون متجها على، فتسمى المشكاة كمثل كما قال الله تعالى كمشكاة فيها مصباح. والكفل، كفل معناه ضعف، الأواه الرحيم، السجيل الطين المشوي بالفارسية، والقسطاس العدل بالرومية، طبعا لا زالت القسطاس موجودة الآن بالإنجليزي يسمونها جاستس، جاستس هي قسطاس يعني عدل، العدل، فهي الكلمة الوحيدة الباقية من اللغة الرومية هي الإنجليزية. يقول المؤلف وجمعته نحو 60 لفظا ونظمها طبعا أيضا في أبيات. اختلف العلماء على 3 أقوال، القول الأول أنكرها الجمهور العلماء، قالوا ما في القرآن لفظ معرب، لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي. والقول الثاني يقول موجود، موجود، وكون هناك ألفاظ قليلة عربية غير عربية لا يخل بعربية القرآن، إذا الحكم للغالب والشاذ لا حكم له، وبالتالي لا يناقض مثلا قول الله تعالى بلسان عربي مبين. الجمهور أخذوا بهذه الآيات بلسان عربي مبين وغيرها من الآيات تدل على عربية القرآن، إن نزلناه قرآن عربية، إن نزلناه قرآن عربية. القول الثالث، إذا عندنا قول يجيز وقول يمنع. القول الثالث يقول هذه الكلمات هي من مشترك اللغوي الإنساني وليست مختصة بلغة، يعني هي كلمات موجودة عند كل اللغات أو بعض اللغات على الأقل، مثل كلمة أم، تجد كلمة الأم موجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، فهي مشترك إنساني وليس يعني قضية خاصة. وعلى الأقوال الثلاثة، على الأقوال الثلاثة لا يخل هذا باتفاق بعربية القرآن، يعني سواء قلنا أن هناك كلمات أعجمية لكنها قليلة، أو قلنا أنها عربية أصيلة ولا يوجد في القرآن أعجمي، أو قلنا أنها كلمات مشتركة بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، فعلى التخريجات الثلاث كلها لا يناقض عربية القرآن. هذا أيضا باب من أبواب علوم القرآن، مثل الاستبرق، السندس، السلسبيل، كافور، ناشئة، وغيرها كثير. النوع الثالث المجاز. المجاز يا أخواني هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة، والعلماء مختلفون في المجاز. طبعا المجاز تقابله الحقيقة، فإذا استخدم اللفظ في غير ما وضع له ابتداء سمي مجازا، يعني مثلا تقول رأيت أسدا يقاتل بسيفه، فأنت تقصد الرجل الشجاع، أو رأيت بحرا لا يرد أحدا، فأنت تقصد رجل كريم. لكن هذا اللفظ البحر والأسد لم يكن ابتداء استخدم للرجل الكريم ولا للرجل الشجاع، فيسمى هذا مجاز وذاك يسمى حقيقة. اختلف العلماء في الحقيقة والمجاز. الجمهور العلماء على أن الحقيقة والمجاز موجودان في القرآن وفي اللغة العربية. القول الثاني يقابل هذا، أن لا يوجد مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن أبدا. والقول الثالث أنه موجود في اللغة العربية غير موجود في القرآن. طبعا يعني دعونا نبدأ بأصول في هذا الباب. الباب الأول أو الأصل الأول أن الخلاف سائغ حتى بين أهل السنة، يعني لا يبدع المخالف فيه، هذه قضية مهمة. يعني مثلا ممن أجاز المجاز ابن قدامة المقدسي رحمه الله، يرى أنه موجود في كتاب السنة وفي اللغة العربية. ممن يرى عدم وجود المجاز في القرآن الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وأيضا الإمام الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وألف رسالة سماها نفي المجاز في المتعبد به للتلاوة والإعجاز ومطبوع. ابن القيم له كتاب الصواعق الموصلة الجهمية والمعطلة، وكان يذكر يسميهم الطواغيت، يقول الطاغوت الأول الذي اعتدل به المعتزلة والجهمية كذا، الطاغوت الثاني، ثم قال الطاغوت الرابع المجاز، وقال وحمارهم لنفي الأسماء والصفات، يركبونه لنفي الأسماء والصفات. ويبدو أن هذا هو السبب في لمن أنكر، اللي أنكر الأسماء أنكر المجاز قال إنهم اتخذوه وسيلة لنفي أسماء الله وصفاته. يعني إذا سمعوا مثلا قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم قالوا مجاز ليس حقيقة، مجاز عن الكرم، مجاز. بل يداه مبسوطتان، قالوا مجاز عن سعة كرمه سبحانه وقوته. وهكذا كل ما تأتي ألفاظ عن الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفات ينكرونها بالمجاز. ابن القيم لما انتهى إلى آخر المجاز قال كلمة يعني غريبة، قال إذن، يقول هكذا: إذن فالحقيقة نوعان، كلام يعرف بقرينة، وكلام لا يعرف إلا يعرف بدون قرينة، يعني في دلالة للغة العربية بقرينة تحتاج قرينة، ودلالة لا تحتاج قرينة، وكلاهما حقيقة. طبعا هذا الكلام يعني معناه أن الخلاف إيش؟ لفظي، أن ابن القيم معترف في وجود دلالة تحتاج إلى قرينة ودلالة لا تحتاج إلى قرينة، لكن هذا يسميها حقيقة وهذا يسميها حقيقة. وهذا يعني يضعف التمثل بهذا القول. الذين قالوا بنفي المجاز استدلوا لذلك بأدلة. أول شيء قالوا لا يعرف هذا في اللغة العربية، لا يعرف، يعني لما نرجع الصحابة والتابعين لا نجد هذا المصطلح موجود. أجاب الجمهور قالوا إن هذه المصطلحات صح أنها حادثة لكن الاستعمال قديم، وهذا بطبيعة العلوم الترقي والاصطلاح، مثل اصطلاحات النحو مبتدأ والخبر ما يعرفون، لو تسأل الصحابة عن المبتدأ والخبر ما يعرفونه لكنهم يستخدمون. وهذا كلام صحيح حقيقة، ليس دليلا. يعني الدليل الثاني قالوا إن المجاز يصح نفيه، صح نفيه، يعني مثلا لما تقول رأيت أسدا على حصان يقاتل، يصح لي أن أقول ما رأيت أسدا، رأيت رجلا. قال فإذا أجزنا نفي المجاز عاد هذا على الإبطال في القرآن. فيجيبونهم يقولون نفي المجاز، نفي المجاز إنما يصح إذا أردت الحقيقة، أما إذا أردتها بمعناها المجازي فلا يصح. وهذا أيضا جواب قوي، يعني أنا إنما يجوز لي أن أنفي إذا أردت معنى آخر ليس المعنى الذي أريد بالمجاز ابتداء. طيب إحنا خلنا ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا بالنسبة لي. لما نحن ننكر المجاز هل هذا سيغلق الباب على المعطلة والذين اتخذوا المجاز وسيلة لنفي الأسماء والصفات؟ هل سيغلق الباب؟ هل هم يعني لما أنا أرجح مثلا ما في مجاز، هل هو سيقول خلاص ما دام ما في مجاز إذن أنا سيسقط مني المجاز وأبحث عن حجة ثانية، أم يقول والله كيفك أنت تنكر ما تنكر هذا أمر راجع لك، أما أنا فسأستمر على رأيي وأنكر به؟ يعني هل حقيقة الأمر نفي المجاز سيؤدي إلى إغلاق الباب؟ ما رأيكم يا إخوان؟ لن يؤدي أبدا. يعني إذن هذا الخلاف الحقيقة هو بس عند أهل السنة. إذا ذهبت إلى من يؤول الأسماء والصفات فهو مستمر في استخدامه المجاز في نفي الأسماء والصفات، فأقوى لك، أقوى لك أن تقول له سلمت لك أن المجاز موجود لكن المجاز مع وجوده لا ينفي الأسماء والصفات. واضح؟ هذا أقوى في الرد من أن تقول له أصلا ما في مجاز، أصلا ما مجاز، يبقى أصلا ما ناقشك أنت، ما عندك علم في المجاز. وبناء عليه يعني يبدو أن الموضوع لا يستحق هذه المعركة الكبيرة التي أقيمت، بل ينبغي الناس يعني أن ينتبهوا له على الأقل يتعلمون باب رد الحجة بمعرفة قول الخصم. طيب هذه أصول، بس قبل أن ندخل في المجاز قال المؤلف المجاز ثم ذكر له أنواعا كثيرة، ذكر هنا 10 تقريبا. قال اختصار حذف، وله أنواع كثيرة جدا بسطناها يقول في التحبير، والمذكور هنا من أنواعه اختصار وحذف وهم متقاربان. نحو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أين الاختصار حصل هنا؟ من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فإذا فهو حذف كلمة أفطر واختصرها. أيضا مثل قول الله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، في حذف هنا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فجاء إلى يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. هذا اختصار حذف، هذا أيضا نوع من أنواع المجاز. ترك خبر، ترك الخبر، وهذا كثير يعني ترك الخبر حتى احنا نستخدمه، يعني مثل تقول من ضيفك، تقول زيد بس. لو اردت ان ترجع الجمله الى اصلها ايش تقول؟ ضيفي زيد، واضح؟ فانا حذفت المبتدا الان. واحيانا يحذف الخبر، مثلا فصبر جميل، فصبر جميل، اي فصبر جميل صبري، صبر جميل صبري. ايضا من انواع المجاز المفرد والمثنى والجمع عن بعضها، يعني يخبر عن بعضها، الجمع يخبر عنه بمفرد او المفرد يخبر عنه بجمع، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة. قال أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. مثل ذلك والله ورسوله حق أن يرضوه، أصلها إيش؟ الله ورسوله حق أن يرضوهما، صح؟ فهو أخبر بالمفرد عن المثنى. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، قال إلا الناس ففي خسر بدليل الاستثناء منه لقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإنسان هنا عبر عنه. والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير يعني كان يقول ظهيرين مثلا لأنها ملائكة جمع، فأخبر بالمفرد عن جمع. إذن مما يستعمل في اللغة العربية جواز أن يخبر عن الجمع بالمفرد، والمفرد بالجمع، المثنى بالمفرد، مثنى المفرد بالمثنى، وهكذا، يعني كلها جائز. طبعا الأصل في ذلك هو أن تتساوى، المفرد يخبر عنه بالمفرد، المثنى بالمثنى، الجمع بالجمع، لكن يجوز، هذا يجوز. يقول ومثال مثنى عن المفرد ألقيا في جهنم، قيل معناه ألقي في جهنم. ومثال الجمع عن المفرد ربي، ربي يرجعون، وما قال أرجعني. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال وعن المثنى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب أيضا من استخدامات المجازية لفظ العاقل، استعمال لفظ العاقل يعني لغيره، يعني غير العاقل، مثل قول الله تعالى عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، ومثل قول الله تعالى رأيتهم لي ساجدين، يعني الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول وعكسه أي استعمال لفظ غير العاقل للعاقل، نحو ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. أين استعمال غير العاقل؟ ما، أحسنت، لأن ما تستخدم لغير العاقل، يعني الذي يستخدم العاقل من؟ فالله تعالى استخدم هذا اللفظ الذي هو لغير العاقل للعاقل. الالتفات، الالتفات هذا من أساليب البلاغية المهمة، وهي كثيرة في القرآن، كثيرة جدا. ومعنى الالتفات أن الأسلوب يستخدم بضمير معين ثم ينتقل إلى ضمير آخر، يعني مثلا تحدثنا بأسلوب المتكلم ثم فجأة تكلم بأسلوب الغائب، أو بأسلوب الغائب ثم فجأة تكلم بأسلوب المتكلم أو المخاطب. أو مثلا الفاتحة، مثلا الحمد لله رب العالمين، يعني هو سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها هذا أسلوب غائب. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين أصبح مخاطب، انتقل من الغائب إلى المخاطب. من أصلحها أيضا حتى إذا كنتم في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح عاصفة، وجرينا بهم، جرينا، ما قال جرينا بكم، مع أن بداية الآية تتحدث عن خطاب مباشر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، فبداية الآية جاء الخطاب للمتكلم وبعدين انتقل إلى الغائب. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، بداية الأمر كان غيب بعدين صار متكلم، اللي قبلها كان مخاطب وأصبح غائب، الآن من غائب أصبح متكلم. يعني كان التقدير مثلا يقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه إلى بلد ميت، لكن الله تعالى قال فسقناه. ومنه أيضا إضمار، الإضمار يعني من أنواع المجاز الإضمار، نحو وسأل القرية، جعلها بعضهم من الحذف وبعضهم من الإضمار، والتقرير واسأل إيش أهل القرية. ومنه العكس وهو الزيادة، قال ذكروا من هذا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والتقدير ليس مثله شيء. التكرار والتكرير مثل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني هذا التكرير مراد به التأكيد. التقديم والتأخير وهذا كثير في القرآن كثير، فضحكت فبشرناها بإسحاق، التقدير إيش؟ فضحكت فبشرناها بإسحاق، حسنت فبشرناها بإسحاق فضحكت، يعني مفترض هكذا صح؟ إيه، فصار تقديم وتأخير، وهذا كثير إذا كان المعنى واضح، إذا كان المعنى واضح يقدم الله ويؤخر. وبعضهم قال الضحك هنا كناية عن يعني العذر الشرعي الذي يصيب المرأة، يقول المرأة ضاحك إذا جاء العذر الشرعي، وهذا موجود في اللغة وإن كان قليلا، يستخدمونه العرب من باب الكناية، يعني المرأة مثلا يشوفونها ما تصلي فيقول ليش ما تصلي، يقول هي ضاحك، يعني على أساس أنها يعني حتى لا تقول يعني تصرح بهذا تكني يعني. وحتى الفقهاء بعض الفقهاء يلغز يقول امرأة ضحكت فأفطرت، فظاهر الأمر يعني امرأة كانت صائمة ضحكت، يعني ليس الضحك من المفترات لكن الضحك من المقصود به الحيض. قال وسبب مثل يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم أي يأمر بذبحهم، فأسند إليه لأنه السبب فيه. الرابع المشترك، المشترك هو اللفظان في القرآن أو أكثر، لفظان في القرآن لهما معنيان، لهم معنى واحد، آسف يعني لفظ في القرآن له معنيان، فنفس اللفظ في هذا السياق له معنى وفي هذا السياق له معنى آخر. مثلا هود، مثلا هود في القرآن يطلق على نبي الله هود أليس كذلك، ويطلق على اليهود صح؟ وين اليهود؟ كونوا هودا تهتدوا. فهود استخدم مرة في اسم نبي ومرة في اسم ملة من الملل، وهذا كثير يا أخوان جدا في القرآن، أنا حاولت أجمعها وصلت معي 50 حتى الآن بس في باب الذي له معنيان، وفي باب الذي له ثلاث معاني في عدة كلمات، أربع معاني، وجدت حتى الآن سبع معاني، بعض الكلمات لها سبع معاني في سبع سياقات في القرآن الكريم. يعني مثلا المحصنات، مثلا لما تفتحون الوجه الأول من الجزء الخامس ذكرت لفظ المحصنات أربع مرات بثلاث معاني، كل مرة في معنى مختلف، إذا لم تفهم هذه المعاني ستختلط عندك. كلمة حبل، حبل في القرآن حبل لها خمسة معاني، كل سياق له معنى مختلف، يحتاج منك أن تعرف هذه المعاني خمسة حتى لا تختلط عليك السياقات. يتلو، يتلو في القرآن يأتي بمعنى يقرأ وبمعنى يتبع، يتبع الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ها يقرأون، وقيل يتبعونه يعني يتبعون حق اتباع. ذكر المؤلف منه الفاظ، قال منه القرء للحيض والطهر، وويل كلمة عذاب، ووادي في جهنم، والند للمثل والضد، والتواب للتائب، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا، والمولى للسيد والعبد، والغي لضد الرشد، واسم وادي في جهنم كما قال ابن مسعود سوف يقولون غيا، قال وادي في جهنم، وراء تأتي معنى خلف وأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم ملك يأخذ كل. وبالمناسبة هذه فيها قراءة شاذة، كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمضارع للحال والاستقبال على الأصح من أقوال مبينة في كتبنا النحوية. إذن هذا المشترك. يقابل المشترك النوع الخامس وهو المترادف. المترادف المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، يعني المشترك اللفظ واحد والمعاني مختلفة. المترادف العكس، لا طبعا عكس، يعني معنى واحد لكن يدل عليه عدة ألفاظ، مثل العذاب مثلا جاء في القرآن. الرجز أيضا يسمى العذاب، الرجز ألفاظ من ألفاظ العذاب، فالعذاب والرجز كلها تدل على نفس المعنى. الإنسان والبشر، ذكر المؤلف، الحرج والضيق واليم والبحر والرجز والرجس والعذاب. طيب، وهذا أيضا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا كثير. السادس الاستعارة. الاستعارة وشرح المؤلف قال هو تشبيه خال من أدواته، تشبيه خال من أدواته. التشبيه يعني معروف، تشبيه له أركان أربعة: المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه. تقول مثلا زيد كعمر في الكرم، هذه كامل الأركان. إذا حذفت أداة التشبيه يعتبر هذا استعارة. إذا حذفت وجه الشبه أصبحت استعارة بليغة. إذا قلت مثلا زيد عمر في الكرم هذا استعارة. إذا قلت زيد عمر هذا أبلغ عندهم. قال مثل قول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا. أصلها أو من كان الرجل كالميت في مثلا عدم اتعاظه فأحييناه بالإيمان. فالله تعالى حذف هذا كله، أو من كان ميتا، حذف المشبه به قال بس المشبه وأحيا الله تعالى، فهذا أبلغ في التشبيه. ومثله أيضا قال استعير لفظ الموت للضلال والكفر والإحياء للإيمان. طيب، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، استعير من سلخ الشاه وهو كشط جلدها، كشط جلدها. فالله تعالى ما قال وآية لهم الليل الذي كالجلد نسلخ منه، لا، حذف المشبه به فأصبح، والأداة فأصبحت غاية في البلاغة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. واشتعل الرأس شيبة، أيضا هذا منه استعارة. طيب، السابع التشبيه وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، ثم شرطه اقتران أداته لفظا أو تقديرا، مثل صم بكم عم، والكاف ومثل ومثل بالتحريك، وكأن، هذه أدواته يعني بالتشديد. وأمثلته في القرآن كثيرة: أضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، يشبه الله تعالى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بعدين كمثل الحمار يحمل، فهذه هذا كثير في القرآن، كثير في القرآن وهو التشبيه. كم باقي لنا شيخ؟ باقي ولا لازلنا في وقت الزعبي باقي؟ ها تكمل. طيب، يقول: ومنها، أي من علوم القرآن وعلوم التفسير، المعاني المتعلقة بالأحكام. وهذه هذا الباب أقرب إلى أصول الفقه، لكنه يعني يذكره علماء التفسير لاتصاله المباشر بفهم القرآن ومعانيه ودلالة ألفاظه. ذكر المؤلف أول نوع وهو العام وقسمه. طبعا العام هو كل لفظ يدل على أفراده بطريق الشمول، يعني إذا أطلق فهو يدل على جميع الأفراد بطريق الشمول، يعني شملهم كلهم. قال المؤلف مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، قال: ومنها ما يرجع المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14. الأول: العام الباقي على عمومه. العام الباقي، العام في أصول الفقه قسمه ثلاث أقسام وذكرها المؤلف هنا: العام الباقي، والعام المخصص، والعام الذي يريد به الخصوص. العام الباقي يعني لم يخصص، بقي على عمومه. في أصول الفقه يقول أن الفاظ، أن العام هو كل لفظ مستغرق لأفراده على وجه الشمول، هكذا يعرفونه، كل لفظ مستغرق لأفراده على وجه الشمول. وأم الباب كل وأخواتها، كل، قاطبة، كافة، أجمعين، هذه أصل في معنى العموم، مثل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا معناه أصل في العموم، وأنهم كلهم سجدوا، كل أمتي يدخلون الجنة، هذه ألفاظ العموم. الأسماء الموصولة أيضا من ألفاظ العموم، من والذي وأخواتها. أيضا النكرة في سياق الشرط، في سياق الاستفهام، في سياق النفي، أيضا تدل على العموم. المفرد المضاف والجمع المضاف أيضا يدل على العموم. يعني هذه الألفاظ العموم التي تذكر، أو أساليب العموم التي تذكر في أصول الفقه. ومهم جدا أن طالب العلم يفهم هذا الباب، لأنها به يعرف ما أراد الله تعالى به الحكم للناس أجمعين أو لبعضهم. فالعام يعني من الألفاظ المهمة جدا. المؤلف يقول: العام ثلاث أنواع: عام بقي على عمومه، وعام خص. العام الذي خص كثير، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، خص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خص، وهكذا. لكن الباقي على عمومه يقول عنه المؤلف: عزيز، بل قال في البداية: ولم يوجد. لكن الصحيح موجود، لكن قليل، يعني حتى ما يقال عزيز. مثل قول الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا أمهاتكم جمع مضاف، فيدخل فيه كل أم، سواء أمك القريبة أو البعيدة، من نسب، من رضاع. العام المخصوص ذكرناه. العام الذي أريد به الخصوص يقول: الأول كثير، مثل قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص بالمرأة الحامل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما العام الذي أريد به الخصوص، يعني سياقه سياق العام، ألفاظه ألفاظ العموم، لكن حقيقته خاص وليس عام. وأشهر مثال في ذلك الذي تقريبا اتفق عليه العلماء، قول الله سبحانه وتعالى: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قطعا الناس في اللفظ الأول مختلف عن الناس في اللفظ الثاني، الذي قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس في الأول قيل هو نعيم بن مسعود، وقيل بعض الناس وهم قلة. إن الناس قد جمعوا لكم، من هم الناس جمع لكم؟ ها، كفار. إذا ليس كل الناس. فإذا هذا عام مخصوص، أحيانا ابتداء يراد بلفظ وظاهره العموم لكن يراد به الخصوص ابتداء، وهذا قليل. أحيانا تتكلم واحد تقول له: كيف الناس؟ وأنت تقصده هو، يعني ما تقصد الناس كلهم، فهو أسلوب حتى دارج، الناس يسألون عنك وبينك وبينه يعني مثل الشفرة كذا، عارف من هو الناس اللي يسألون عنك، مديرك في الدوام مثلا ولا شيء، يقول الناس يسألون عنك. طيب يقول والثاني مجاز، يعني العام الذي يريد به الخصوص مجاز، وقيلة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. الأول عام حقيقة يراد به أصل المعنى من غير تغيير فيه. يقابل العام الرابع الذي هو ما خص بالسنة، هناك كثير من الآيات خص بالسنة. طبعا بعض العلماء منع هذا، منع أن يخص أن تخص السنة القرآن، وذلك المؤلف قال وهو جائز، يعني هذا النوع جائز ما في إشكال، خلافا لمن منعه، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكملا وموضحا للقرآن الكريم. من أشهر الأمثلة في ذلك ما ذكر المؤلف، ما ذكر أربعة أنواع وواقع كثيرا وسواء متواترها وأحدها، يعني المتواتر يخص القرآن وأيضا الأحاد يخص القرآن. مثال ذلك وحرم الربا، حرم الربا جاء في السنة ترخيص العرايا، ولا ثابت الصحيحين. العرايا بيع التمر في في في رؤوس النخل بوزنه أو بخرصه، يعني بتقديره من تمر موجود. يعني يأتي واحد ويقول له أنا عندي تمر بس تو بدأ نضجه، لكن أنا محتاج تمر الآن، فأبيعك هذا بشيء يعني جاهز عندك يعني مقطوف. طبعا قد يكون هذا مقطوف قديم أو كذا. صاحب النخل مستفيد الآن من التمر الجديد الموجود حاليا ولا يحتاج أن ينتظر، وصاحب الذي اشترى سيستفيد من نخل جديد رطب. فلذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم العراية، ومع أن العراية تمر بتمر، والتمر بالتمر كما تعلمون من أنواع الربا. لا، وقطعا ما يحصل في العراية هو خرص، يعني تقدير مش قطعي، فقطعا راح يكون فيه تفاضل يحسن اختلاف. فمع هذا أجازها الشارع يعني طلب الترخيص على الناس والتخفيف عليهم. أيضا ذكر المؤلف قال وحرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، خصت هذه الآية بقول النبي عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، السمك والجراد ميتتان والكبد والطحال الدمان. إذن هذا أيضا استثناء وهو كثير. أيضا ثبت مثلا في سنة داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع صيدا، جعل الضبع صيدا الضبع، وهذا خص حديث كل ذي ناب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. عزيز قليل يعني، قليل يعني نادر يعني. الخامس ما خص منه أي من الكتاب أي السنة وهو عزيز. يعني الآن قبل قليل إحنا وجدنا أن السنة خصت القرآن، القليل والعزيز هو العكس، أن القرآن خص السنة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خصت حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. يعني هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، لم يجعل هناك أمر آخر غير الشهادة مما يوقف قتالهم، لكن الآية خصت هذا العموم وجعلت أمر آخر وهو إعطاء الجزية. أيضا في السنة ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، أي شيء تقطعه من حيوان فهو ميت كميتته. يعني مثلا لو ذهبت إلى خروف مثلا وقطعت رجله مثلا، إيش حكم رجله؟ كميتته، خلاص هي ميتة تعتبر. واستثني من هذا وخص من هذا قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمع أنه أبين الصوف والشعر والوبر من منه وهو حي، إلا أنه ليس ميتا، يعتبر طاهر ليس كميتا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، لكن خصت بالقرآن في قول الله تعالى: والعاملين عليها. لأن العاملين عليها قد يكونوا إيش؟ قد يكونوا أغنياء، فخصت القرآن، خص السنة. أيضا قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، خص قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة، استثنى من ذلك الصلوات المفروضة لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات. طيب، السادس المجمل. المجمل في المصطلح، في مصطلح الأصوليين، وما دل على معنيين أو أكثر من غير رجحان، ما دل على معنيين أو أكثر من غير رجحان. ودلالته على هذه المعاني بالتساوي. فمثلا لما أقول أنا رأيت عينا، عين محتمل أنها العين الباصرة، محتمل أنها عين بئر، محتمل أنها الذهب يسمى عين أيضا، ممكن يكون جاسوس عين. فإذا هذه اللفظة محتملة لعدة معاني يسمونها لفظ مجمل. اللفظ المجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. مثاله في القرآن، المثال المشهور: ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر أيضا في نفس الوقت، في نفس المعنى. المرأة تقول اليوم قرئي تقصد طهري، المرأة تقول قرئي تقصد حيضي. طيب، إيش معنى الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ هل عدة المطلقة ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ فيها مذهبان مشهوران بسبب الاختلاف الإجمال. المجمل يحتاج إلى المبين، ما يبينه يعني. فالحكم في المجمل أننا نقف فيه حتى يأتي المبين، إلا إذا كان لفظا عاما فيحمل على جميع الألفاظ، جميع المعاني. فمثلا جاءت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نجلس ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. فهي بينت أن القرء هنا معناه الحيض. أيضا من الألفاظ المؤول، المؤول. المؤول كلمة تدل على عدة معاني، لكنها في إحداها أبين وأوضح. ثم هذا الـ هذا الـ هذا البين، هذا البين جاء نص دل على أنه غير مراد. عندنا احنا في اصول الفقه، اذا كانت اللفظه محتمله لعده معاني وفي ودلالتها في احد هذه المعاني اوضح، يسمى لفظ ظاهر. مثلا اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه، الصلاه في اللغه تدل على ايش؟ الصلاه في اللغه الدعاء، وفي الشرع هي الصلاه الشرعيه. طيب، اقيموا الصلاه هنا هل مقصود بها ما جاء في لسان الشارع ولا ما جاء في اللغه؟ لسان الشارع. باعتبار ايش؟ باعتبار ان السياق سياق يعني قرآن وكلامه كله عن العبادات. طيب، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ايش معنى الصلاه هنا؟ دعاء. رجعنا للمعنى اللغوي، معنى المعنى اللغوي ليس راجح في كلمه الصلاه في سياق القرآن والسنه، لكن لأن السياق هنا دل على أن المقصود هو الصلاة على الميت، وصلي عليهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم، وصلي عليهم تدل على الدعاء. لماذا؟ لأن وصلي عليهم لا يمكن مقصود الآية صل على الناس يعني اتخذهم قبلة تصلي إليها، ليس هذا مقصود قطعا. فهناك ما يمنع أن يكون مقصود هو المعنى الأصلي، واضح؟ فانتقلنا في هذه إلى المعنى الأضعف ابتداء لكنه أقوى بالسياق. إذا فعلنا هذا في أي لفظ أخذنا منه المعنى الأقل شهرة بقرينة بدليل يسمى مؤول، هذا النص مؤول، واضح؟ مثلا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. يقول العلماء الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال، هذه قاعدة. كل نفي يأتيك في القرآن والسنة فالأصل فيه نفي الوجود. طيب إن كان موجود دائما موجود، لا يمكن أن يكون غير موجود، يقال إذن هو نفي الصحة. إذا لا هذا النفي موجود والصحة موجودة، نقول إذن مقصود به نفي الكمال. أعطيكم مثال، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول، إيش النفي هنا؟ نفي وجود ولا نفي صحة؟ نفي وجود، يعني ما فيه لا غول، شيء اسمه غول اعتقادات الناس، ولا تشاؤم بصفر شهر صفر، ولا هامة، هامة كانوا يعتقدون أن ميت رأسه تبحث عن قاتلها حتى تقتل، المهم يعني اعتقادات الجاهلية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كل هذه العادات، هذا نفي وجود. طيب لا صلاة إلا بوضوء، نفي إيش؟ وجود، يعني لا يمكن أن يوجد واحد يصلي بدون وضوء. ممكن واحد يصلي بدون وضوء يا جماعة؟ ممكن، لكن إذن هي نفي إيش؟ نفي صح. طيب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، نفي إيش؟ نفي كمال. نفي كمال، ليش نفي كمال؟ لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فصحح اعتكاف في كل المساجد، كل المساجد، فدل على أن الاعتكاف صحيح. إذن ما معنى الحديث هنا؟ يعني لا اعتكاف كامل مثل اعتكاف في المساجد الثلاثة. الاعتكاف يعني أخذ معنى الكمال هنا مؤول، لأن أنا تركت المعنى الأول الأصلي اللي هو نفي الوجود، وتركت المعنى الذي يليه وهو نفي الصحة، وذهبت إلى آخر معنى وهو نفي الكمال، لكن لدلالة. طبعا المؤلف هنا ذكر مثال غريب، قال كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد الجارحة، فأول على القوة، يعني والسماء بنيناها بأيد القوة، للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره، لا حول ولا قوة، يعني ينفي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام غير صحيح، أيد هنا لماذا لم نصف بها الله سبحانه وتعالى؟ لأمرين، أولا الأيد هنا لم تنسب لله، بيناها بأيد، ما قال بأيدينا، لم يضيفها الله تعالى نفسه، هذا واحد. الثاني أن أيد هنا من آد يئيد وليس من يد، اشتقاقه ليس من اليد، آد يئيد يعني قوية، فهي أصلا بمعنى القوة ابتداء ليس تأويلا، ليس تأويلا. المفهوم من دلالات أيضا الألفاظ ودلالات معاني المفهوم. المفهوم يا أخواني نوعان، موافقة ومخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يدل على نفس الحكم ما كان فيه الحكم نفسه وهو أولى به، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، دليل على أن ما هو أعلى من أف محرم من باب أولى، الضرب، السب، الشتم، النهر إلى آخره. فالله تعالى ينبه كثيرا بالأدنى لأنت يتضح لك الأعلى، فهذا يسمى مفهوم موافق. مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا يوما يجعل الولدان شيبا. طيب الولدان هم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، لا يقال وليد إلا لمن مات قبل البلوغ، فهذا يا إخواني ما جرى عليه قلم التكليف، لم يجري عليه قلم التكليف، مسلم ابنه الصغير مات، هذا الطفل الصغير من أهل الجنة. طيب هذا الطفل الصغير الذي ليس عليه سيئة ومضمون له الجنة، إذا صارت القيامة يشيب رأسه، فكيف بالذي بلغ السن التكليف واجترح من السيئات وأخذ من الذنوب، كيف يكون حاله؟ أشد ولا لا؟ طيب كيف بحال الكافر الذي ليس مسلم أصلا؟ أشد. إذن هذا دلالته من دلالة الأولى، إذا كان الطفل الصغير هذه حاله فالكافر من باب أولى، إذا المسلم الذي قد أذنب من باب أولى. يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يقولون أشد الناس يا أخواني تعلقا بأحد الأم بابنها، وأشد ما تكون تعلقا به في سن الرضاع، وأشد ما تكون تعلقا به في سن الرضاع في حال إرضاعه. فالله سبحانه وتعالى لما قال مرضعة مرضعة عرفنا أن المقصود هنا حال الرضاع، وليس فقط يعني أنها مرضعة في الله. أعطيكم فائدة لغوية، الأصل أن العرب إذا أرادت أن تصف الرجل والمرأة تميز بينهما بتاء التأنيث، تقول كاتب وكاتبة، سميع وسميعة، مدرس ومدرسة، هذه بدهية صح؟ إذا كانت الصفة تختص في النساء ليس لها أصلا في الرجال، لا يمكن أن يوصف بها الرجال، لا يضعون تاء التأنيث اختصارا. العرب كذا تحب الاختصار، فيقول امرأة حائض، ما يقول حائضة صح؟ ما في حائضة. طيب امرأة مثلا مرضع، هذا النبي احنا. طيب حامل، لو رأيت رجلا فصيحا فصيحا يقول رأيت امرأة حاملة، ايش تفهم؟ احسنت، تحمل شيئا، انها الصفة المشترك. رأيت امرأة حامل يعني ايش؟ حامل جنين. ايوه احسنت. إذن لماذا الله تعالى قال مرضعة ولم يقل مرضع؟ قالوا يجوز وصف المرأة في حال الإرضاع، حال الإرضاع تصفها بتاء التأنيث، يعني الآن هي ترضع، الآن في هذه اللحظة هي تقوم بعملية الإرضاع. إذا الله تعالى ما قالنا مرضعة فهمنا أن مو بس أنها هي الوقت أنها مرضعة في القوة، لا هي مرضعة بالفعل الآن في هذه اللحظة. طيب المرأة الآن ابنها في حجرها وترضعه، ذهلت عنه، ذهلت عنه تماما، مع أنها هي أشد شيئا تعلقا بابنها، وأشد ما يكون تعلقا بابنها في وقت الرضاع، وأشد ما يكون في وقت الرضاع في حال الرضاع تعلقا به، ومع ذلك ذهلت عنه. إذن ما حال الناس مع بعض؟ الإخوان، الأصدقاء، المعارف، القبائل، أولى في الذهول، أليس كذلك؟ إذن هذه الدلالة الأولى، الدلالة الأولى نستفيد منها. مثلا ابن القيم يقول عن مثلا الغلمان، الله تعالى في سورة الإنسان لما وصف الغلمان قال كاللؤلؤا حسبتهم لؤلؤا منثورا، ها صح، الله وصف الغلمان لؤلؤا منثورا. فقال ابن القيم قال إذا كان هذا الحال الخدم فكيف بحال المخدومين؟ هذه صفة الخدم، كأنهم الدر المنثورة واللؤلؤ المنثور. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحور العين قال ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. النصيف احنا نسميه الشيلة، او ما يضع المرأة، ما تضعه المرأة على رأسها تغطي به رأسها، واحيانا هذا الذي يغطى برأس يكشف قليلا فيكون مغطيا نصف الشعر، يسمى نصيف. النصيف ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث إذا كان هذا وصف النصيف فكيف بلابسته، النصيف خير من الدنيا ما فيها فكيف بلابسته. إذا لاحظوا كيف دلالة الأولى استخدمها العلماء كثيرا جدا في النصوص الشرعية. إذا هذه من أهم الدلالات وتسمى دلالة الموافقة، مفهوم الموافقة. إذا مفهوم الموافقة هو دلالة الأولى، عكسه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وهو ما يدل على نقيض الحكم لأن فيه نقيض الوصف. ثم ذكر المؤلف أن هناك يعني علامات تدل على المخالفة، فعندنا مفهوم مخالفة للوصف، قال في صفة مثل قال الله تعالى إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إيش مفهوم هذا المخالفة؟ إن جاءنا صالح ما نتبين صح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا جاءنا عدل ما نحتاج التبين. طيب عندنا مفهوم مخالفة بالشرط، وإن كنا أولاة أحمال فأنفقوا عليهم، مطلق إذا كانت حامل. إيش مفهوم هذا؟ مفهومه أحسنت، إن لم تكن مطلقة حاملة فلا يجب على طريقها النفقة. الغاية، فإن طلقها اللي هي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى هذا غاية. طيب وإذا نكحت حلت، تمام. والعدد، العدد مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. مفهوم هذا أن بعد الأربعة أشهر وعشرة فلا جناح عليها أن تفعل ما تشاء، يعني هي تعتد أربعة أشهر، مثل المطلقات يتربصن بهم ثلاثة قروء. إيش معنى الرقم هذا؟ أن بعد ثلاثة قروء خلاص هي في حل وليست في عد. طبعا هناك أيضا أنواع أخرى من الشرط، لكن المؤلف يعني اكتفى بأشهرها. التاسع والعاشر، المطلق والمقيد. المطلق والمقيد إخواني يشكل كثيرا حتى على بعض طلبة العلم، خصوصا المطلق مع العام، لكن أنا إن شاء الله أوضح لكم التوضيح بإذن الله يكون جيدا. المطلق الفرق بينه وبين العام، العام عمومه عموم أفراد، والمطلق عمومه عموم صفات. يعني مثلا لما أقول أنا كل الناس كرماء، هذا عام لأنه شمل الجميع. لكن لما أقول أعتق رجلا، كلمة رجل هذه ليست فيها إلا صفة الرجولة، فكل وصف يصدق أن يدخل في هذا الأمر. يعني مثلا لو أعتق عبدا صح، لو أعتق حرا صح، لو أعتق صغيرا صح، لو أعتق كبيرا، واضح؟ فالمطلق هو دلالته ليست شمولية مثل العام، هي دلالته على واحد، لكن هذا الواحد مطلق في الصفة، ليس مخصص ولا مقيد في صفاته. لذلك بعض العلماء يفرق تفريق جميل، يقول العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. يعني لما أقول أنا أكرم طالبا، هل هذا اللفظ يصلح على على على أي طالب من المدرسة؟ يصلح ولا ما يصلح؟ أكرم طالبا يصلح، لكن هل يصلح شمولا ولا واحد منهم كافي؟ واحد فقط عمومه بدلي، أكرم طالبا. لكن لما أقول لك أكرم كل الطلاب عام، ما يكفي واحد، لازم الثاني والثالث والعاشر. فالأول فالعام شمولي والثاني بدلي. يمكن من أضبط الأمور التي تضبط بها المطلق أن المطلق هو كل أسلوب إثبات في سياقه نكرة. يعني ما هي صيغة المطلق؟ صيغة المطلق، المطلق نكرة في سياق إثبات. أكرم رجلا، رجلا نكرة، والسياق هذا سياق إثبات. طيب إذا كانت نكرة في سياق النفي تدل على إيش؟ تبوا يا إخوان، العموم، أحسنت، العموم. لا تكرم رجلا، إذن خلاص كل الرجال يمتنعون من الإكرام، واضح؟ هذه أفضل شيء. طيب في القرآن قال الله تعالى مثلا فتحرير رقبة، تحرير يعني يحرر، المصدر يقوم مقام الأمر، تعرفون. فتحرير رقبة يعني حرر رقبة. ما صفة الرقبة في الكفارات؟ ما ذكر في بعض السياقات، ما ذكر. يعني ممكن تكون مؤمنة كافرة، ممكن تكون كبيرة صغيرة، ممكن تكون ذكر أنثى، كل هذا يدخل فيها. إذن هذه مطلقة، واضح؟ إذا أردت أنا أن أقلل هذا الشيوع في صفات المطلق أقيده، يسمى مقيد. فأقول مثلا كما قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لما قال مؤمنة خلاص الآن صار مقيد هذا مش مطلق، لأن يمنع في في في هذا السياق وفي هذه الكفارة الرقبة الكافرة. واضح؟ طيب الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. يقوله كثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى، وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده يعني في الترتيب إلا آية العدة وهي الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج، جاءت بعد يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال المؤلف ونسخه يكون الحكم والتلاوة معا، مثل كان في أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس رضعات يحرم. هذا حديث رواه مسلم عن عائشة، طبعا المقصود به هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بالمناسبة يصلح مثالا لنوعين، ما نسخت تلاوته وحكمه وما نسخت تلاوته وبقي حكمه. العشر رضعات كانت في القرآن والخمس رضعات أيضا كانت في القرآن، العشر الآن غير موجودة في القرآن ولا في الحكم إذا نسخت تلاوته وحكمه، الخمس رضعات غير موجودة الآن في القرآن لكن حكمه باق، إذن هذا نسخت تلاوته وبقي حكمه. ومثل آية الرجم، إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه رواها الحاكم وإن كان العلماء يضعف الحديث وأنها كانت في سورة الأحزاب، لكن فعلا كان هناك آية كما جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال إن الله تعالى أنزل آية الرجم فقرأناها وتلوناها، وإن يخشى أن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فإن الرجم في كتاب الله حق كما قال رضي الله عنه. فآية الرجم كانت موجودة ثم ارتفعت لكن بقي حكمها. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، يعني من النسخ أيضا المعمول به مدة معينة هو أغلب النسخ فترة وبعدين ينسخه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لكن ما عمل به واحد، قيل أن علي رضي الله عنه هو الوحيد الذي عمل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيش صدق. لم يعمل بها غير علي رضي الله عنه كما هذا رواه الترمذي وغيره، ثم نسخت وقيل بقيت عشرة أيام وقيل بقيت ساعة، وهو الظاهر أظن بقيت ساعة فقط ثم نسخت. طبعا عشر أيام يبعد يعني أن يكون الصحابة عشر أيام قاطعين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عمل بها علي إلا بعد عشر أيام. طيب ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة. الأول هذه جوانب بلاغية جميلة ولطيفة، الفصل والوصل. الوصل واضح، تعطف مثلا جملتين على بعض أو تعطف كلمتين على بعض، هذا هو الأصل. لكن الفصل أن تدخل جملة بين جملتين لا تكون منهما، مثل قول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، بعدين تفصل الآن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، هذا فصل. وليس الذكر رجع كلامه وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فهذا هذا هذه الكلمة والله أعلم ما وضعت ليس من كلامها، فالأولى في ذلك أن تفصل حتى في قراءته، تفصل حتى في السامع يعرف أن هذا ليس من كلامها. الرابع والخامس الإيجاز والإقناب والمساواة. يمكن يعني واضح من المعنى، إيجاز اختصار، إطناب توسيع في اللفظ، المساواة الكلام يدل على ما هو عليه ابتداء. أغلب القرآن فيه مساواة وفيه إيجاز أيضا كثير وفيه إطناب قليل، فيه إطناب قليل. قال المؤلف من الإيجاز ولكم في القصاص حياة، كم في هذه الكلمة معاني، القصاص وهو الاقتصاص من القاتل فيه حياة، حياة لمن؟ للقاتل ولا لأهل القاتل ولا لأهل المقتول ولا للمجتمع؟ ها؟ يشمل ذلك كله. ففيه معاني كبيرة، معاني كثيرة جدا يعني. يقول من المساواة، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ومن الإطراب ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، معنى نفس المعنى، لكن أراد أن يؤكد له فقال لك، زاد لك يعني، لك لا تؤثر في المعنى إلا بيان التأكيد والتشديد عليه، لكنها بالمفهوم واحدة. طيب يقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فمعناها مطابقة. السادس القصر يأتي في المعاني، ومثاله ما محمد إلا رسول، إلا رسول أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن. طيب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل. ويقول من أنواع هذا العلم أيضا، أنواع العلم اللي هو أقصد علم القرآن، قال الأسماء فيه أي في القرآن من أسماء الأنبياء. طبعا هذا العلم يسمى أعلام القرآن، أعلام القرآن، وفرد مناسبة مؤلفات كثيرة، والاهتمام بأعلام القرآن مهمة، لأن الله تعالى ما ذكر علما إلا لأهمية. منها أسماء الأنبياء، قال 25 آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وأيوب وذو الكفل ويونس وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وهاروت وماروت اللي ذكر في القرآن، ومالك أيضا، مالك. وأيضا ثبت في السنة الذين في القبر رحمكم الله، منكر ونكير يسرون الإنسان في قبره. ملك الموت لم يصح يا أخوان في اسمه شيء، وهذا مشهور للأسف عند الناس، يسمونه عزرائيل، ليس في ذلك حديث صحيح، اسمه ملك الموت بس خلاص، أما عزرائيل فليس صحيحا. من أسماء غيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان الحكيم وتبع وهو رجل صالح كما في حديث رواه الحاكم، ومريم وأبوها عمران وأخوها هارون، أخوها هارون أخو مريم وليس هو هارون النبي، يا أخت هارون، يا أخت هارون، قال وليس أخا موسى. طيب وعزير، ومن الصحابة زيد بن حارثة وهو الوحيد الذي ذكر من الصحابة باسمه. طبعا بعض العلماء قال تعليل يعني لطيف، قال أن زيد بن حارثة كان اسمه قبل تحريم التبني كان يسمى زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى زيد بن محمد، فلما نزل تحريم التبني وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم رجع اسمه إلى اسم أبيه مرة أخرى زيد بن حارثة، ففقد هذا الشرف العظيم، فالله تعالى عوضه وجبر خاطره بأن ذكر اسمه في القرآن، فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فعوضه بهذا بها. الكنى لم يأتي في القرآن إلا أبو لهب، وقد يقول قائل يعني لماذا الله تعالى ذكره بكنيته، مع أن العادة في الكنى هو تكريم، أليس كذلك؟ تقول يا أبو فلان أنت تكرمه، فلماذا ذكر الله تعالى بكنيته ولم يذكره باسمه؟ السبب أن اسمه فيه شرك. إيش اسمه؟ من يعرف؟ عبد العزة، عبد العزة. وأيضا فيه إشارة إلى مآله، سيصلى نارا ذات لهب، ذات لهب. طبعا هو كني به أصلا يعني، أصل سبب تكنيته بأبي لهب لأنه كان فيه إشراق في وجهه، كان فيه إشراق وجمال فسمي أبو لهب. من الألقاب ذو القرنين والمسيح عليه السلام، وفرعون قيل اسمه الوليد بن مصعب، طبعا هذا قول يعني يبدو في ضعف، لأن فرعون لم يكن عربيا، لم يكن عربيا، والوليد بن مصعب اسم عربي بل كان قبطيا. المبهمات، من المبهمات في القرآن مؤمن آل فرعون، قيل اسمه حزقيل، والرجل الذي في ياسين وجاء رجل من أقصى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اسمه حبيب بن موسى النجار، وفتى موسى الذي في سورة الكهف يوشع بن نون، والرجلان اللذان في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما هم يوشع وكالب. طبعا هذا قول ضعيف، الصحيح أن الرجلان أن الرجلين هما موسى وهارون، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال بعدها قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وإلا كان ذكر هؤلاء الاثنين أيضا. أم موسى اسمها يوحانذ، امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، هذا فيها حديث. العبد في سورة الكهف وجد عبدا من عبادنا هو الخضر كذا عندكم، والغلام الذي في قصته لقي غلاما فقتله اسمه حيسور بالحاء المهملة وقيل بالجيم. الملك الذي في قصته يعني في سورة الكهف وكان وراءهم ملك اسمه هدد ابن يدد بوزن سورة هدد ابن يدد، الله أعلم بصحة الكلام. والعزيز عزيز يوسف اسمه إطفير أو قطفير، وامرأته اسمها راعيل، هذا ما ذكره بلقين في هذا الموضع. وهي في القرآن كثيرة جدا، ولم يستوفها بلقين ولا قارب، وفيها تصنيف مستقل للسهيلي والبدر ابن جماعة. يقول السيوطي عن نفسه وقد استوعبتها في التحبير فلم أدع منها شيئا رتبتها على الوصول. هذا آخر ما في هذا الكتاب الرائع صراحة، النقاية في باب علم التفسير. أسأل الله تعالى أن يكون إن شاء الله استفدنا جميعا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله.